الملائكة يا مريم يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. موضوعنا الخطة الإلهية في المسيح سلام الله عليه. الله عز وجل له خطط. آدم، كل شيء عند الله بخطة، وخططه في أنبيائه أعظم. خطط في المجتمع البشري أعظم من خطط بالفيزياء والكيمياء والبحار والجبال والكون، لأن المجتمع البشري أهم عنده. في آدم الله له فيه خطة. ولما آدم جاءه الموت خطب خطبة حلوة، يقول أنا الحمد لله الله خلقني من غير أب، خلقني بالملأ الأعلى وجابني لهذه الأرض، أنا ما أعرف لإيش لكن لحكمة، أعرف حكمة. ويتكلم وأنه الآن انتهى عمري ويدعو رب. إذن له خطة فيه أنه أنت تعيش في الأرض ويكون لك نسل وذرية، وبعدين وتبتلى بإبليس وذريتك تبتلى به، ويأتي وحي وأنبياء صراع خير وشر، ونفتح المدرسة على في هذه الأرض فيرسب فيها ناس وينجح فيها ناس، وهذه خطته وحكمته. له خطة عز وجل في نوح، له خطة في إبراهيم، له خطة في موسى، له خطة. أعظم الخطط عند الله عز وجل وخطته في الإمام المهدي سلام الله عليه. لماذا خطته بالإمام المهدي؟ أنه أصلا يبدي طور جديد في الأرض، ينهي الظلم ويقيم دولة عدله. طيب المسيح سلام الله عليه، نلاحظ أن خطة الله فيه خطة واسعة. كيف يعني؟ أولا يخلق من غير أب ويتكلم هو طفل، وبني إسرائيل يطاردونه، وتالي الله يرفع إلى السماء ويغيبه هناك مدة ثم يرجعه، يرجع يساهم مع الإمام المهدي، هاي شغلة. ثم مع أنه كان مطاردا من بني إسرائيل، مش قد أثروا الرسل اللي بعثهم المسيح، غير الدنيا كلها. يعني الله عز وجل غير في المسيح العالم. ترى العالم كان كله يعبدون أصنام، وأهم تغيير اللي حدث في المسيح أن الروم آمنوا به، وهذه شغلة كبيرة جدا. الأمبراطور أكبر دولة، والدولة الوحيدة تقريبا أكبر دولة آمنت به، وهي بعدين فرضت. صحيح في دين المسيح اللي فرضته في تحريفات، لكن فرضت المسيح والدين هربت الوثيقة، عممت دين المسيح على العالم. طيب يقول بالسابعة من عمره أمره الله عز وجل أن يرجع إلى القدس. كان مع أمه، هربت به إلى كوفان، إلى بغداد، إلى مصر، والسابعة خلى ارجع، تغير الظرف فرجع، أرسله رسوله. ثم مرة ثانية اليهود أرادوا أن يقتلوه، خل أخذيه، وبقي في مصر إلى 30 سنة كان عمره. 30 سنة تغيرت الظروف، جاء إلى القدس، أخذ يدعو في القدس وفي قرى فلسطين ولبنان والأردن وهالمنطقة يدعو الله عز وجل، ومرات يروح وحده، مرات معه بعض الحواريين وإلى آخر. ف3 سنوات اشتغل وهو مطارد من اليهود خائف. بعد 3 سنوات الله عز وجل سحبه وأخذه إلى السماء. طيب، عندنا الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول كان يبعث إلى الروم رجلا لا يداوي أحدا إلا برئ من مرضه ويبرئ الأكمه والأبرص. هؤلاء يقولون جاي واحد بعث عيسى ويمسح على المريض، وهذا محتاجين له، في مرضى كثيرين، يصير هو عيادة متنقلة، وين ما استقر الناس يأتونه. يقول ذكر ذلك لملكهم، ملك الروم، فطلبه أدخل عليه، قال أتبرئ الأكمه والأبراص؟ قال نعم. قال فأتي بغلام منخسف الحدقة لم يرى شيئا قط. يريد يمتحن لهذا لرسول عيسى، أصلا ما له عيون، منخسف الحدقة ما إلى عيون. يقول ذاك النبي ماذا صنع هذا الرسول؟ فأخذ بندقتين، بندق مثل كرة، خلاه جعلهما في عينه ودعا الله صارت عيون، فإذا هو بصير. يقول الملك خليك معي لا تروح، واستخلصه فأنزله معه بأفضل المنازل. ثم أن المسيح بعث آخر وعلمه ما به يحيي الموتى وأرسله إلى الروم. هذا شمعون الصفا، شمعون الصفا سمونه بطرس، هم هذا اللي بالفاتيكان مبني يقولون على قبره، نحن نقول لا، نقول عاش 20 سنة في روما وأثر، وزوجة الأمبراطور القديسة هيلانة يسموها، صحيح هذه مؤمنة آمنت به وناس آمنوا به، كان له مكان عند الأمبراطور بس هو ما آمن، ولكن زوجته آمنت وبقي، وصار له ذرية وأولاد وبنات. ثم تغيرت أمبراطور آخر إلى أن جاء نيرون، نيرون اللي أحرق روما، وهذا معروف نيرون جبار طاغية، هم يقولون نيرون هو الذي قتل بطرس ودفن في هذا الفاتيكان. نحن نقول لا، رواية عندنا رجع إلى قومه، هو من شاف نيرون مخبل رجع إلى قومه، أولاده ظلوا هناك، وهذا المكان ليس قبره، وهم يقولون في الفاتيكان أنهم دوروا تحت القبر بحثوا لم يجدوا ولا عظم ولا شيء. فنحن اعتقادنا أنه رجع، و30 سنة عاش بعد المسيح. عندنا وصي موسى يوشع سلام الله عليه عاش بعد موسى 30 سنة، وصي عيسى عاش بعد 30 سنة، وصي نبينا صلى الله عليه وآله 30 سنة، هذا النظام. مهم اشتغل نبي الله شمعون، وكان راد يقتله، كان لجماعة في العراق مسيحيين في العراق، وفي رسائل بطرس من العراق موجودة في رسائل عيسى في في مواريث المسيحيين. هذا الخط من على الفرات من حلب إلى تكريت إلى كوفة والحيرة وكربلاء، هذا الخط كان كله كنائس أديرة، هاي الأديرة كان فيها مسيحيين، فهو رايح لهناك. كم شوف الحدود قرب جبل صفين وقتلوه، اعتقادنا أن قبره الجبل اللي قريب صفين. يقول تقول روايتنا الصحيحة في بصائر الدرجات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ذهب إلى صفين صار المغرب هناك، أذن وأراد أن يقيم للصلاة، وإذا انفلق الجبل عن هامة بيضاء، واحد شايب أبيض لابس أبيض ولحيته بيض جاء وقف أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والسلام عليك يا أمير المؤمنين، وأخذ يمدحه ويقول له يا وصي النبي لو يعرف الناس كم لهم من الثواب في نصرتك، وأخذ يتكلم قال له وعليكم السلام يا أخي يا شمعون ابن حمون الصفا، كيف أنت؟ قال نعم أنا بخير يا أمير المؤمنين أنتظر نزول روح الله. كمل تحية للإمام ومدح له ثم رجع فانطبق الجبل عليه. فاعتقادنا أنه مدفون هناك وأنه يخرج مع المسيح، لما ينزل المسيح هو أيضا يطلع ويكون مع المسيح سلام الله عليه. بعد يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يتعجب، يقول أنه الروم كانوا يؤمنون برسل المسيح واليهود يريدون أن يقتلوا المسيح نفسه، هذه واحدة. إذا عندنا أن المسيح سلام الله عليه الله عز وجل غير فيه العالم من الوثنية إلى المسيحية. المسيحية مهما كان إشكال عليها لكن أشوى من الوثنية. إذن بهالشخص اللي من غير أب رسولة أثرت على الأمبراطور تبنوا المسيحية، تبنوا المسيحية ونشروا الآن أكثر العالم، أكثر ديانة في العالم المسيحية، وهذا في زمانه يكلم الناس في المهدي وكهلا. طيب بالمهد كلم الناس، كهلا متى؟ قول لما طلع كهلا بس ما كلم الناس، لما يأتي كهلا. عندنا اثنان يبقون كهولا، ما يكبرون، ما يكبرون شكلهم سنهم، الإمام المهدي سلام الله عليه يبقى كهلا مهما عاش، المسيح سلام الله عليه يغيب له 2000 وكسور سنة من ينزل كهل ويكلم الناس كهلا، فيبقى كهلا سلام الله عليه. بعد المسيح صاحب شريعة، المسيح صاحب كتاب عالمي، المسيح أعطي الولاية التكوينية، وإذ تخلق من الطير كهيئة من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. تكلم مع صاحب القبر يطلع، شق قبره يخرج. بعد له معجزات كبرى سلام الله عليه، من معجزات الكبرى المائدة، سورة المائدة اللي تشوفوها إيش الحواريين قالوا يقدر ربك ينزل لنا مائدة؟ قالوا قال ما تؤمنون؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. هذه لو قارنا بين الحواريين وبين أصحاب أهل البيت عليهم السلام ميثم التمار وسلمان وأمثالهم، ما يقولون نريد احنا نشوف الله ينزلنا مائدة حتى نعرف في الله، على يقين. إذن إيمانهم أعلى من إيمان الحواريين، وهذا ليس عجيبا. طيب، عندنا الرسول الوحيد اللي مد الله في عمره ورفعه إلى السماء، يقولون إدريس رفع إلى السماء ولكن لا يصح، يقولون إدريس كان حساس يخاف، يبكي خوفا ويخاف من الموت ويخاف من الآخرة يبكي. في عندنا رواية أنه الله عز وجل أوحى إلى إدريس: ما لك تبكي؟ قال: يا ربي أخاف تعذبني على ذنوبي. قال: لا، ودخلني جهنم. قال: لا، أنا أدخلك الجنة، ما أعذبك، فاطمئن، اسكت، اقعد. راح ينحب ليل نهار، ينحب يا عمي، اقعد عيش ويا أهلك ويا الناس. بعدين يقول مدة صار اعتدى على الوضع، رجع يبكي. سأله الله عز وجل: لماذا رجعت إلى حالتك تنحب؟ أنا ما قلت لك أني أنا أدخلك الجنة؟ قال: يا ربي صحيح أنت قلت لي، لكن بالله إذا أنا متت ودخلتني النار من يحاسبك؟ أنت أكو أحد يحاسبك؟ الله عز وجل قال: أنا إذا وعدت أفي بوعدي، ما غير وعدي، اطمئن. يقولون كان يخاف من عزرائيل. يا يوم جاي جبرائيل، قال: لا، أنا سمعت رح يجيني عزرائيل دخيلك. قال: شو تريد؟ قال: خذني بجناحك، خذني معك للسماء حتى يجي ما يلقاني بالأرض وما يقبض روحي. يقول أخذه تحت جناحه، وصل للسماء الرابعة وإذا عزرائيل: السلام عليكم. عليكم السلام. قال: لها خير؟ قال: له والله الله أمرني أنه اقبض روح إدريس في السماء الرابعة. أنا قلت: يا ربي إدريس عب الأرض. ها، قال: له والله هذا هو تحت جناحي. فقبض روحه في السماء الرابعة. ما عدنا أنه هو صعد إلى السماء ومد في عمره. لم يثبت عندنا أن أحدا مد الله في عمره إلا المسيح سلام الله عليه. بعدين الله جعل رجوع رجوع قطعي، وإنه لعلم للساعة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أهل الكتاب يهود ونصارى. طيب، النصارى يؤمنون به، اليهود الآن يسبون الأول لأمه. البابا راح زار القدس، على الجدران كتبوا شعارات عن مريم كذا وكذا، يتهمون مريم، يحشون على عيسى. إلى الآن اليهود يسكتون، لكن لما يشوفون عيسى نزل من السماء خلاص يسقط ما في أيديهم، يؤمنوا به. وإن يعني ليس لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. بعد أتباع المسيح، لما الله يقول الذين اتبعوه، الذين اتبعوه العام، سواء اتبعوه وحرفوا أو اتبعوه ما حرفوا. إذن الله عز وجل تكفل أن يجعل الذين اتبعوه فوق اليهود إلى يوم القيامة، وهذه تفيدنا سياسيا. يقولون إسرائيل هي تحكم بأمريكا، لها نفوذ، لكن إذا جد الجد لا، أمريكا تفرض عليها، لأنه الغرب والأمريكا يرون أن مصلحتهم أنه هذه تكون شوكة في المسلمين، أن تمثل مصالحهم، ولكنهم ليسوا محكومين للإسرائيل، لهم نفوذ عليهم ويدللوهم، لكن إذا جد الجد لا، يضعوا لهم حد وهم فوقهم. الله تكفل أن يجعل الذين اتبعوا عيسى فوق الذين كفروا، يعني اليهود، إلى يوم القيامة. هذا واحد من ميزاتهم هؤلاء الذين اتبعوه، أن فيه عندهم رأفة في قلوبهم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. مهما كان ظلم النصارى واليهود، يبقى النصارى أرحم من اليهود، عندهم هامش من الليبرالية عندهم، ونحن عندنا قاعدة أنه ما التقت فئتان من أهل الباطل إلا جعل الله النصر لأحسنهما بقية على أهل الإسلام. في صراع اليهود والنصارى، كل النصارى أحسن لنا خير لنا. وعندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الروم خير لنا من بني أمية، فإذا الروم خير لنا من اليهود لأن فيهم رأفة ورحمة، لكن ما عندهم قساط، خير من بني أمية لأنهم أقسى من اليهود. الروم الآن الغربيين والله أفضل لنا من الوهابية، الغربيين يعطونك حرية ما في دينك ذولاك أبدا. يقول الروم خير لنا من بني أمية لأن الروم كفروا ولم يبغضونا، وبنو أمية كفروا أبغضونا، فإذا الكفر بغضهم كفر آخر، جمعوا كفرين، بينما ذولاك لا كفر واحد، ما عندهم موقف أنه ضد النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. إذن خلاصة الأمر أن الله عز وجل له خطط وله حكم، خطته في المسيح خطة طويلة عريضة غير فيه العالم من الوثنية إلى المسيحية، بعد له فيه خطة أنه ينزل مع الإمام المهدي سلام الله عليه حتى يقنع جماعته، وحتى الإمام المهدي سلام الله عليه يقيم دولة العدل. ذلك صحيح يحاربون الإمام مرة، ولكنه المسيح يساعد عليهم والإمام يقيم دولة يملأ الأرض كلها ويحكم حتى مناطق الروم وغيرها كلها يحكمها سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.